بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد انتهينا من السبب الثامن المتعلق بأسباب الطعن في الراوي، والآن نبدأ مع السبب التاسع. تفضل. الصوت يا الصوت، شوفنا الصوت. جرب جرب، اقرأ اقرأ اقرأ. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، وهو ما يتعلق بالبدعة، وقد تقدمت الإشارة إليها. وقسم البدعة هنا إلى قسمين: بدعة مكفرة، أي أنها تخرج صاحبها من الملة عندما يعتقدها، وبدعة مفسقة لا تخرجه من الدين لكنها تجعله في منزلة الفسق. قال: أما الأول فلا يقبل صاحبها الجمهور، يعني أكثر العلماء أنهم يرون رد رواية المبتدع ببدعة مكفرة. إذا كان يعتقد شيئا مكفرا، فمثلا القول بخلق القرآن، فإن هذا يكون مردود الرواية. ثم أشار إلى بعض الأقوال، قيل يقبل مطلقا وقيل غير ذلك، ثم قال التحقيق. قوله التحقيق يعني القول الراجح عند ابن حجر الذي يرى أنه هو القول الذي يلائم في هذه المسألة ويكون راجحا فيها، وذلك أن المعتمد أن الذي ترد روايته هو من أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، من أنكر وجوب شيء مثلا مقرر في الشرع وجوبه بدون أدنى شك، جاءت فيه نصوص متواترة كإيجاب الصلاة والزكاة وأركان الإسلام، أو العكس أنكر تحريم شيء معلوم من الدين بالضرورة تحريمه، مثل شرب الخمر، إتيان الفواحش الكبرى وغير ذلك من المحرمات القطعية. من أنكر شيئا من هذه الأشياء فإنه يكون كافرا ولا تقبل روايته، فهذه بدعة تكفر صاحبها. فيقول هذا هو الذي ترد روايته. أما من أتى ببدعة لا يستلزم اعتقاده لها هذا الشيء وهو إنكار شيء معلوم من الدين بالضرورة، وانضم إلى ذلك أن يكون هذا الراوي إنسانا تقيا ورعا لكنه أخطأ في هذه البدعة، لأن البدعة لا تنافي التقوى يا إخوان. في كثير من الأحيان يكون الإنسان عنده تقوى وعنده قصد للخير، لكن في بعض المجالات لا يوفق، إما بتأثير البيئة التي نشأ فيها، وإما بتأثير بعض القناعات الخارجية، مثلا تلقى بعض الأفكار فاقتنع بها لكونه ليس عنده ما يضاد هذا الشيء لكن مقصده حسن. كثير من الناس مثلا يعتقد أو يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وبجاه الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه بدعة لم يثبت عليها دليل، لا من فعل الصحابة ولا من فعل السلف الصالح. البركة في اتباعه عليه الصلاة والسلام، البركة في كثرة الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. أما التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بجاه الرسول هذا لم يثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، إنما ثبت في حياته. أما بعد ذلك أن يتوسل مثلا بما لم يكن وسيلة في الشرع فهذا يعتبر بدعة. وقد يكون الإنسان عنده من الصدق وعنده من الإخلاص الشيء الكثير لكنه أخطأ في هذا الاعتقاد أو أخطأ في هذا العمل. ففي هذه الحال يقول المؤلف: ما دام أن هذا الراوي ضابط ومعروف بأنه لا يأتي كبائر الفواحش فإن روايته تقبل، لأن صارت الرواية مأمون فيها الكذب. فهذا هو النوع الأول. نعم. ابن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود، والنسائي في كتابه معرفة الرجال. نعم. النوع الثاني من البدع ما لا يقتضي التكفير، كبدعة القدرية والمرجئة والجبرية وبدعة التشيع، بدعة التشيع التي كانت في أوائلها، الذين كانوا يرون أن عليا أفضل من عثمان، ثم تطور الأمر إلى أن قالوا أن إن عليا أفضل من أبي بكر وعمر، ثم تطور الأمر إلى أن قالوا إن عليا أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام، ثم تطور الأمر إلى أن عبدوا عليا واتخذوه إلها. فالأمر في الصدر الأول كان هناك تشيع خفيف لا يخرج صاحبه من الإسلام، وهذا مثال يمكن أن يمثل به على البدعة المكفرة والبدعة غير المكفرة، أن التشيع في أوله كان بدعة غير مكفرة إلى أن تطور ووصل إلى البدعة المكفرة، اعتقاد أن علي لا يزال في السحاب وأنه سيأتي ويقتل جميع من عاداه وعادى أهل البيت وغير ذلك من الخزعبلات، كل هذا يعتبر مكفرا لصاحبه. فالتشيع في الأول نعم كان موجود ووصل إلى درجة في بعض الرواة كان يقدم عليا على أبي بكر، وهذا كان يعتبر في زمنه غلوا بلغ الحد في الغلو، كيف لو رأوا الشيعة اليوم ماذا يفعلون؟ ماذا سيقال عنهم؟ المقصود أن مثل هؤلاء، يقول المؤلف: يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته. ينظر إلى هذا المبتدع الذي يقول بالقدر. ما معنى القول بالقدر يا أخوان؟ شخص يقول مثلا، شيخ يقول كل حين نقول بالقدر، ولا لا؟ واحد شخص يقول كلنا نؤمن بالقدر، لا نحن نقول هذه بدعة في القدر. في المايك هذا ما هو جرب يا شيخ، صوت بعيد. نعم، القول بالقدر معناه أنهم يعتقدون أن الشر ليس مخلوقا لله، أن الخير مخلوق لله، لكن المعصية هذا خلقك أنت، أنت خلقت معصيتك. وبهذا يكون يستلزم على قولهم اعتقاد خالق آخر، هو أن الإنسان خالق فعله. ولذلك قال لهم مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يعتقدون أن للعالم خالقين، خالق الخير وهو النور، وخالق الشر وهو الظلام. فهؤلاء مجوس، مجوس العبدة النار. من اعتقد بالقول بالقدر أن الإنسان يخلق فعل نفسه، والله يقول: والله خلقكم وما تعملون. فمن اعتقد أن الإنسان يخلق فعل نفسه فقد شابه المجوس، فيقال له مجوس هذه الأمة. وردت فيها أحاديث مرفوعة لا يصح منها شيء. فالمقصود أن هذا الراوي إذا كان عدلا فيما يتعلق بأخلاقه وتجنبه للمحرمات الفعلية، وكان ضابطا لحديثه، ولم يكن داعية لا يدعو الناس إلى مذهبه، فإن هذا روايته تقبل، روايته تقبل، لأن ضرره على نفسه. يعني هذا الاعتقاد أين وضعه؟ في قلبه فقط، لا يدعو الناس إليه، لا يجاهر به، فيقولون هذا بدعته عليه ولنا حديثه. وخاصة أنه قد انتشر، خاصة التشيع انتشر عند أهل الكوفة، والقول بالقدر انتشر عند أهل البصرة، والحديث عندهم، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عند أهل البصرة وعند أهل الكوفة. لو رددنا هؤلاء ومنهم حفاظ كبار لرددنا جانبا كبيرا من السنة، فكان المذهب هذا فيه توسط، وهو الذي يرجحه الحافظ ابن حجر، ولذلك قال لك على المختار، المذهب المختار الذي يراه الحافظ ابن حجر. لكن أعطاك قيدا آخر، القيد الأول أن لا يكون داعية، القيد الثاني أن لا يروي ما يؤيد بدعته في الظاهر. بمعنى لو جاءنا شيعي روى حديثا في فضائل أهل البيت، يمكن أن يستعمل هذا الحديث في تقوية بدعته على تفضيل علي على أبي بكر مثلا، فيقول المؤلف إن هذا روايته ترد. لماذا؟ لوجود شبهة، وهو التشيع، لأنه قد يحمله مذهبه على أن يحرف في هذا الحديث ويغير فيه فيروي لنا حديثا في هذا الباب. إذن الخلاصة أن ابن حجر يقول إن الذي بدعته ليست بمكفرة يقبل بشرطين: الشرط الأول أن لا يكون داعية إلى مذهبه، الشرط الثاني أن لا يروي ما يؤيد بدعته في الظاهر. لا بد من إضافة هذه الكلمة، لأن السنة الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تؤيد البدعة، لكن تؤيدها في نظر صاحبها، وإلا الحق لا يؤتى منه إلا بالحق. ثم نسب هذا المذهب لأبي إسحاق الجوزجاني، هو أحد مشائخ أبي داود والنسائي. انتهى الآن من السبب التاسع وانتقل إلى السبب العاشر. نعم. والمسوء الحفظي وهو السبب العاشر من أسباب الطعن، والمراد به من لم يرجع جانب صفته على جانب خطئه وهو على قسمين. الأول إن كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض الحديث. نعم، سوء الحفظ معناها قلة الضبط، بأن يكون عند الطالب أو عند الراوي أخطاء يزيد في بعض الأحاديث أو ينقص فيها نقصا مخلا، ويكثر هذا عنده حتى يرجح جانب الخطأ على جانب الصواب، فهذا يسمى سيء الحفظ. فهذا بعض الحفاظ يطلق عليه الشاذ. فإذا عندنا تعريف جديد للحديث الشاذ، وهو ما تفرد به سيء الحفظ، ما تفرد به سيء الحفظ. طيب ذكروني بتعريف الشاذ فيما سبق، ماذا أخذنا لتعريف الشاذ؟ وما رواه من؟ الضعيف. ما رواه الضعيف الشاذ؟ ما رواه الضعيف؟ ما رواه المقبول مخالفا من هو أولى منه بالقبول. يعني مثلا الصدوق خالف ثقة، أو ثقة خالف من هو أوثق منه، أو ثقات خمسة خالفوا 20 ثقة. فإذا أن يخالف المقبول من هو أولى منه بالقبول يسمى إيش هذا؟ شاذا. هناك تعريف آخر للشاذ ذكره بعض العلماء، ما هو؟ ما تفرد به سيء الحفظ ولم يتابع عليه يقال عنه شاذ. نعم. النوع الثاني أو كان سوء الحفظ طارئا على الراوي إما لجبني أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمها، بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساد، فهذا هو الخلق. والحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإذا لم يتميز توقف فيه، وكذا ما اشترى الأمر فيه، وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخرين عنه. نعم. النوع الثاني من سوء الحفظ هو الطارئ، بمعنى أن هذا الراوي كان ضابطا لحديثه، كان ضابطا لحديثه، ثقة ضابطا لحديثه يحفظه، ولكنه طرأ عليه طارئ فخلط في أحاديثه، خلط أي لم يتقن أحاديثه ولم يضبطها. مثل ماذا؟ كأن يكون معتمدا على كتبه فضاعت منه كتبه، فصار يعتمد على حافظته فصار يخطئ في أحاديثه، أو أن يصاب بمصيبة قوية لا يستطيع أن يتحملها فيختل عقله، واضح؟ أو يكبر سنه فتضعف ذاكرته ويبدأ يخلط، أو يصيبه الخرف حتى يتصرف تصرفات كتصرفات الأطفال أقرب إلى المختل عقليا فيخلط في الأحاديث، حتى بعضهم صار يقول حدثنا نوح عليه السلام من كثرة الخرف الذي حصل عنده، هذا يسمى مختلط. ماذا يسمى؟ مختلط، اختلطت عليه أحاديثه بسبب من الأسباب. فهذا ما الحكم فيه؟ قال لك المؤلف أنه ينظر فيه إذا كان قد تميز حديثه القديم من حديثه الجديد فيقبل القديم ويرد الجديد. ما هو القديم؟ الذي حدث به قبل الاختلاط. الجديد ما حدث به بعد الاختلاط. كيف نعرف ذلك؟ ننظر إلى الرواة عنه، الطلبة الذين أخذوا عنه قبل الاختلاط تقبل أحاديثه من طريقهم، والطلبة الذين حدثوا عنه بعد الاختلاط أخذوا عنه بعد الاختلاط سمعوا منه بعد ذلك يرد حديثهم. اتضح هذا؟ طيب إذا لم يتميز القديم من الجديد قال نتوقف فيه، وإذا لم يتميز توقف فيه. قال لك وكذا من اشتبه الأمر فيه، حتى إن بعضهم بعض الطلبة يكون قد أخذ عن الشيخ قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، فإن كان هذا الطالب ميز ذلك في روايته وقال أنا سمعت هذا الحديث قبل الاختلاط قبل، وهذا بعد الاختلاط رد. أما إذا لم يتميز لنا ذلك فيأخذ هذا الطالب حكم شيخه، فيكون حديثه عن هذا الشيخ كله متوقفا فيه. متوقفا فيه إيش معنى متوقفا فيه؟ يعني لا نقبله ولا نرده، لكن لو جاء ما يشهد له من متابع أو شاهد قبلناه. نعم. المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا، لا لذلك بل وصفوه لذلك بالاعتبار المجموع من المتابع والمتابع، لأن مع كل واحد منهم احتمال كوني كون رواياته صوابا أو غيره أو غير صواب على حد سواء، فإذا جاء من المعتبرين معتبرين رواية موافقة لأحدهم ورجح أحد الجانبين من احتمالين مذكورين ودل ذلك على أن الحديث محفوظ فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول. الله أعلم. نعم. ذكر لك هنا أن حديث السيء الحفظ من ساء حفظه سواء كان سوءا دائما مستمرا أو طارئا فإنه يقبل التقوية إذا تابعه من هو مثله أو فوقه، تابعه يعني روى نفس الحديث سواء كان من طريق نفس الصحابي فتسمى متابعة أو من طريق صحابي آخر فيسمى شاهدا، فإن روايته تقوى ويصير الحديث حسنا، وهو أحد نوعي الحسن. نحن قد ذكرنا أن الحسن نوعان، ما هما؟ حسن لذاته والحسن لغيره، وقلنا أن الحسن لغيره هو الضعيف إذا تعددت طرقه، لكن أي ضعيف؟ الضعيف المحتمل الذي يقبل التقوية مثل هذا الذي يرويه سيء الحفظ. قال وكذا المختلط الذي لم يتميز، هذا صاحب سوء الحفظ الطارئ الذي لم يتميز حديثه هل حدث به قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، إذا جاء له من يتابعه مثله أو من هو أولى منه وأضبط منه فإن حديثه يقبل ويصير حسنا. كذلك المستور اللي هو الذي لم يوثق الذي مر علينا، وكذلك الحديث المرسل. الحديث المرسل ما هو الحديث المرسل؟ ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه إذا جاء له حديث آخر من مسند صحابي آخر فإن هذا المرسل مع هذا المسند حتى ولو كان هذا المسند ضعيفا يعتبر الحديث من طريقيه حسنا لغيره. كذلك الحديث الذي فيه تدليس، الذي فيه تدليس ولا نعرف هذا الذي دلس وحذف من الإسناد لم نعرفه أو عرفناه ضعيفا يقبل التقوية، فإن في هذه الحالة يرتفع الحديث إلى درجة الحسن بهذه المتابعة. فهذا الكلام يضم إلى بحث الحسن الذي مر علينا، وبين لك سبب القبول والارتفاع إلى درجة الحسن، لأن الحديث الذي يرويه الضعيف سيء الحفظ في احتمال أن هذا الحديث ضبطه الراوي وأنه مما أصاب فيه، وفيه احتمال أنه لم يضبطه، كلا الاحتمالين وارد، لكن لكثرة خطأ هذا الراوي نحن رددنا هذه الرواية وغلبنا جانب الخطأ فتوقفنا فيه أو رددناه. فعندما يأتينا الحديث بإسناد آخر وفيه سيء الحفظ أو فيه مدلس أو فيه مختلط، نقبل هذا الحديث من الطريقين، لأنه ترجح جانب القبول على جانب الرد. فهذا هو السبب لقبول الحديث إذا كان من طريق سيء الحفظ، إذا توبع فإننا نقبل هذا الحديث ويسميه حسناً لغيره. لكن إذا جاء الحديث من طريق سيء الحفظ ومن طريق آخر راويه سيء الحفظ جدا، هل نقبله ولا ما نقبله؟ ها؟ لا نقبله، لأن المؤلف ماذا اشترط؟ أن يتابع برواية من هو مثله أو فوق، لا دونه، لا دونه، فمن كان دونه لا يقبل. نعم. ومع اعتباره إلى درجة القبول فهو مختلف، منحط، فهو منحط عن درجة الحسن لذاته، وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم حسن عليه، وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد. نعم، مباحث المتن يقول من حيث القبول والرد انتهت بذكر هذه الأسباب، وهذا الطريقة أو هذا البحث الذي ذكره المؤلف بهذه الطريقة الحصرية مهم للغاية، أن طالب العلم يردده ويضبط هذه الأسباب العشرة لرد الرواية. قبول الرواية كم شرط له؟ 5. وأسباب رد الرواية كم؟ 10. فهذه الأشياء لا بد تضبط، هذا أصل من أصول علم الحديث. نعم. الإسناد هو الطريق الموصلة إلى المتن. طيب، الإسناد هو الطريق الموصلة إلى المتن، قد مر علينا تعريفه، وبعضهم يعرفه بإيش؟ سلسلة الرواة، رواة الحديث يسمى أيضا الإسناد، وذكرنا أن السند والإسناد شيء واحد. نعم. والمتن هو وهذا تعريف المتن. وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه، إما تصريحا أو حكما، أن المقبول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقديره. ومثال المرفوع من التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فإنه يكون له حكم رفعي. ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي من السنة كذا، فالأكثر على أن ذلك مرفوع. نعم. الآن بدأ المؤلف يذكر أقسام الكلام باعتبار من ينسب إليه، أقسام الكلام باعتبار من ينسب إليه. فالأول ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره، تصريحا أو حكما، هذا تعريف المرفوع، تصريحا أو حكما. وفي الشرح عندكم في الكتاب في عدة أمثلة، لكنني اخترت بعض الأمثلة واختصرت على بعضها فيما نقلته لكم لأنها تخفى على الكثير، فذكرتها هنا لوضحها أكثر. فمن ذلك قال: مثال المرفوع من التقرير حكما. طيب لو أردنا حديث مرفوع من قوله عليه الصلاة والسلام كقوله إنما الأعمال بالنيات، طيب من فعله، حديث مرفوع من فعله كان إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من خبث الخبائث، وإذا خرج وإذا قام في الصلاة رفع يديه وقال الله أكبر، كل هذا مرفوع من فعله عليه الصلاة والسلام. من تقريره أن يفعل الصحابي شيئا أمام النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول شيئا فيسكت عليه الصلاة والسلام أمامه، هذا ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه لا يمكن أن يقر شيئا مخالفا للشرع، لا بد أن ينكره لأنه مبلغ عن الله، فإذا فعل الحرام أمامه أو الخطأ أمامه لا بد أن يصححه عليه الصلاة والسلام. ثم مثال المرفوع من التقرير حكما، أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون كذا وكذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون له حكم المرفوع، لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على هذا الفعل. طيب إن لم يطلع عليه فإن الله سوف يطلعه عليه فيما لو كان هذا الأمر مخالفا للشريعة. ولذلك أبو سعيد الخدري أو جابر رضي الله عنه جابر يقول: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول من؟ جابر. استدل على جواز العزل بنزول القرآن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وعدم النهي عنه، ولو كان محرما لنهي عنه. من ذلك أيضا من الصيغ قول الصحابي: من السنة كذا وكذا، من السنة كذا وكذا، من السنة أن تفعل كذا وكذا، فهذا يعتبر سنة من؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. بعده: ولذلك قول الصحابي: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، لأن مخاطب ذلك انصرف الظاهر إلى من له الأمر والنهي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا أيضا من المرفوع حكما، من المرفوع حكما لا صراحة. كل هذه الثلاث الأمثلة من التقرير حكما، من الصيغة المحتملة قول الصحابي أمرنا كذا، من السنة، يعتبر إيش هذا يا أخوان؟ من المرفوع حكما لا صراحة، لأنه لم ينسبها بالصراحة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن نحن نقول حكمها كما لو صرح بها النبي عليه الصلاة والسلام. فالفرق بين الصريح والحقيقي هو في النسبة، لكن الحكم واحد، حكمهما في الاحتجاج واحد، مع أن الاحتجاج بالقسم الأول أقوى من القسم الثاني بلا شك. قوله قول الصحابي: أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، من الذي أمرهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يأمر وهو الذي ينهى، فهو السلطة العليا عندهم، فهذا إذن من السنة، هذا من السنة المرفوعة. لكن من أي السنتين، صريحة ولا حكمية؟ حكمية. نعم. أي مثل ما تقدم في قول المرفوع ينقضي التصريح، لأن المقول هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره. نعم. كذلك ما نسب إلى الصحابي قد يكون صريحا وقد لا يكون صريحا. فقول الصحابي فعله تقريره هذا ينسب إليه، وسيأتي تسميته إن شاء الله. نعم. هذا تعريف الصحابي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. قوله من لقي سواء رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يره، حتى يشمل هذا الأعمى مثل ابن أم مكتوم، لقي الرسول عليه الصلاة والسلام لكن هل رأاه؟ ومع ذلك اعتبر صحابيا بالاتفاق، لا إشكال في هذا. فلذلك بعض العلماء يعبر برأى وبعضهم يعبر بلقي، ولقي أشمل، لقي أشمل من رأى. ليس بصحابي لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، سمى مخضرما، سيأتي المخضرم إن شاء الله. وما المخضرم ذكره في الشرح لم يذكره في المتن. المخضرم مثل الذي أدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره وعاش أيضا بعده، هذا يسمى مخضرما، وكان مؤمنا أيضا بشرط الإيمان، مؤمنا به، لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. فمن لقيه وهو كافر هذا ليس بصحابي، ومات على الإسلام. إذن أن تكون الرؤية للرسول عليه الصلاة والسلام من هذا الرجل أثناء إيمانه به ثم يموت مسلما، لأن الصحبة عمل صالح حتى يعتبر للإنسان لابد أن يموت عليه، فإذا مات مرتدا حبط عمله كله وضمن ذلك صحبته تحبط له ولا يعتبر صحابيا، كما لو شاهده وهو غير مؤمن به. قال من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، طيب لو لقيه عليه الصلاة والسلام ليس بمؤمن ثم آمن بعد ذلك بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام أو بعد مفارقته وآمن بعد ذلك، هل يعتبر صحابي؟ ها؟ لا. ذكرت لكم مثالا فيما سبق، من هو؟ الرسول هرقل. تمام، رسول هرقل، هذا جاء برسالة هرقل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو كافر، ورجع وهو كافر، أسلم في عهد عمر، وروى ما حصل أمامه وأمام النبي صلى الله عليه وسلم، وصار حديثه ماذا نسميه؟ نعم، روايته عن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا تسمى؟ متصلة ولا ماذا نسميها على اصطلاحنا؟ هل هو صحابي؟ ليس صحابي. ليس صحابي، صح؟ معايا يا اخواني احفظوا هذا، هل هو صحابي؟ ليس صحابي. ليس صحابي لانه راى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مؤمن. طيب روايته عن الرسول ماذا نسميها باصطلاحنا؟ مرسلة. من الذي اجاب؟ احسنت، مرسلة قلت، سمى مرسلة، لكن حكمها الاتصال والقبول. تبع في المصطلح نسميها ايش؟ مرسلة، لان هذا الرجل ماذا نسميه؟ تابعي، نسميه تابعي، لم ينل شرف الصحبة، لم ينل شرف الصحبة، لكن روايته متصلة. وإذا قلت لكم من هو فيما سبق، قلتم من هو التابعي الذي روايته متصلة، وذكرنا لكم هذا الجواب. طيب نكمل. قال ولو تخللت ردة في الأصح، يعني لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم بعد ذلك ارتد ثم تاب وأسلم مرة أخرى، فإنه ومات على إسلامه، فإنه يعتبر صحابيا، فإنه يعتبر صحابيا. وهذا فيه موجود بعض الصحابة حصلت لهم ردة في عهد أبي بكر ثم أسلموا بعد ذلك وماتوا على ذلك، ومنهم الأشعث بن قيس. الأشعث بن قيس ارتد مع قومه، ففي حروب الردة بعد ذلك استسلمت قبيلته وأسلم هو، وزوج أخته لأبي بكر رضي الله عنهم جميعا. فهذا يقول لك المؤلف إن صحبته لا تبطل، إن صحبته لا تبطل بل ترجع إليه، قال في الأصح، وهذا هو الراجح. ولذلك لو كان قد حج فيما سبق ثم ارتد ثم أسلم، هل يجب عليه أن يعيد الحج السابق؟ لا، ما دام عاد إلى الإسلام فإن الردة تكفر عنه وأعماله الصالحة تبقى له. نعم. وقوله في الأصح إشارة إلى الخلاف في المسألة، لكنه يرى أن ذلك لا يضر بصحبته ولا ينقضها. نعم. أو تنتهي راية الإسلام إلى التابعين وهو من غير الصحابي وذلك. نعم، هذا القسم الثالث، أن ينتهي الكلام أو المتن إلى التابعي. إذن المتن ينتهي إما إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإما إلى الصحابي، وإما إلى التابعي. الآن سيأتي بالتسميات. نعم. الاسم الأول مما تقدم ذكره من الأقسام الثلاثة، هو ما تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم غاية الإسناد، وهو المرفوع سواء كان سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أم لا. نعم. والثاني الموقوف وهو من دعا إلى الصحابي، والثالث المقطور وهو من دعا إلى التابعين، ومن دون التابعين من أتباع التابعين فمن بعدهم فيه أي التسمية مثله، أي مثل من ما ينتهي إلى التابعين في تسمية جميع ذلك مقطوعا، وإن شئت موقوف على فلان. نعم. إذا الذي ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يسمى؟ مرفوعا لعلو درجته. الثاني ما نسب إلى الصحابي موقوف، كاد أن يرتفع لكنه وقف فسمي موقوفا. الثالث ما نسب إلى التابعي مقطوع، هذا انقطع في الأسفل لم يرتفع، فلذلك كان في أدنى الدرجات فسمي مقطوعا. التابعي ومن دون التابع من أتباع التابعين فمن بعدهم يسمى هذا موقوفا، عفوا مقطوعا. ولو قيل عما نسب إلى التابعي أنه موقوف صح ذلك بشرط التقييد. تقول مثلا هذا الأثر موقوف على مالك، موقوف على مالك جاز ذلك. لا تقول موقوف فقط، لو قلت موقوف فقط ربما يأتي إنسان جاهل ليس عنده خلفية يظن أن مالك هذا صحابي، لما تقول موقوف يعني قل قال مالك كذا ثم تقول هذا موقوف، قد يظن أن مالكا هذا صحابيا لأنه قلت موقوف، وهو يفهم أن الموقوف من كلام صحابي، لكن أنت تقول موقوف من كلام مالك فيفهم أن هذا الآن في قيد، فإذا قلت مقطوع لا يحتاج إلى قيد لأنه واضح، المقطوع لا يكون إلا للتابع فمن دونه. أيوة، أي كلام صحابي من كلامه هو، أيوة من كلامه هو، من وصفه أو صفته شيء يعود إليه هو حكاية عنه يعتبر هذا موقوفا. أيوة على نفس الصحابي. أيوة لابد تقيد، إذا جبت تابعي وكلمة موقوف تقيد على فلان. نعم. طيب بفرق بين الموقوف والمرفوع، الصحابي قال كلام ممكن اقول الكلام ده مرفوع حكما للصحابي، ممكن اقول موقوف على الصحابي مثلا لو جاءك قال ابو بكر من فعل كذا وكذا فليفعل كذا وكذا، مباشر منسوب الى من؟ الى ابي بكر، نسمي على طول هذا موقوف. اذا جاء ابو بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، هذا ماذا نسميه؟ مرفوع. إذا نحن ننظر إلى نهاية الإسناد، إذا قلنا لكم السند والسلسلة، سلسلة الإسناد، سلسلة الرواة. المتن هو ما انتهى إليه الإسناد. الإسناد إذا جاء مثلا فلان عن فلان عن أبي بكر قال كذا وكذا، أين نهاية الإسناد؟ أبو بكر، نهاية أبو بكر إذا موقوف. لكن لو قال عن فلان عن فلان عن أبي بكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، من هو نهاية الإسناد؟ إذن هذا ماذا نسميه؟ مرفوع. إذن ننظر نحن إلى آخر حلقة في حلقة في الإسناد، وبناء عليه نصدر الوصف هل هو موقوف أو مرفوع أو مقطوع. نعم. إيش؟ لا نقول له مرفوع، يسمى مرفوع حكما، لكنه في بعض الأحيان يتردد فيه العالم هل له حكم المرفوع أو لا هو موقوف. لماذا؟ لأنه قد يقبل الاجتهاد، مثل قول عمار بن ياسر في صيام يوم الشك، قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، اللي هو آخر يوم من شعبان عندما يتردد فيه هل هو آخر يوم من شعبان أو أول يوم من رمضان. فهذا بعض العلماء قال في هذا محل اجتهاد، قد يكون عمار بن ياسر قاله تفقها وفهم من النص أن من صام هذا اليوم فهو عاص، قاله تفقها واجتهادا منه فيكون هذا موقوف. بعضهم قال لا، لا يمكن عمار بن ياسر يصف فعلا من الأفعال بأنه معصية إلا عن شيء سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم قاله في هذا، إذن هذا له حكم الرفع، فهذا مما فيه اشتباه. لكن في بعض الصيغ يترجح للناظر أن لا يمكن أن تكون إلا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، عندما مثلا يخبرنا الصحابي بشيء من أمور المستقبل سيحصل كذا وكذا وكذا، تقاتلون قوما كذا وكذا وكذا، سيخرج كذا وكذا وكذا، قال أبو بكر قال أبو سعيد، هذا من أين له ذلك؟ لا يكون إلا من وحي، والوحي مقصور على الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقال هذا موقوف لفظا مرفوع حكما. نعم. لا، قد يحلف على رأيه هو، قد يكون من كلامه هو ليس مرفوع من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. حصل التفريق في الإصلاح بين المقطوع والمنقطع، فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم، والمقطوع من مباحث المتن كما ذكر، وقد خطر عموم هذا في موقع هذا، وبالعكس تجوز عن الإصلاح. نعم. من الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى يقول حصل التفريق بين المقطوع والمنقطع، فالمقطوع من أوصاف المتن والمنقطع من أوصاف الإسناد، تقول هذا إسناد منقطع وتقول ذاك حديث مقطوع، حديث المقطوع أو تقول هذا مقطوع أي هذا كلام من كلام التابعي، هذا إسناد منقطع يعني أن فيه حلقة سقطت من هذه السلسلة، هذا الذي استقر عليه الاصطلاح. ووجد في كلام الأئمة المتقدمين المعاكسة، استعمل المنقطع في وصف المتن والمقطوع في وصف الإسناد، فيأتي إلى إسناد منقطع يقول هذا إسناد مقطوع، مقطوع ضد المتصل، مقطوع يعني حصل فيه انقطاع، ويأتي إلى كلام من كلام التابعين فيقول عنه منقطع يقصد مقطوع. فالمسألة يعني فيها تجوز في الاصطلاح لم تستقر في القديم، وتعرفون أن في نشأة كل علم، في نشأة كل علم في البداية تكون الاصطلاحات غير مستقرة، ومع طول الزمان تستقر الاصطلاحات، فهذا أحسن، يعني بمعنى أن الإنسان الباحث المتكلم يستعمل المصطلحات التي استقرت حتى لا يوصف بالجهل أو يوصف بالخطأ، يستعمل هذا في هذا وهذا في هذا. فإذا قيل له قال قد استعملها فلان واستعملها فلان واستعمل، نقول ذلك في ذلك الزمن المصطلحات لم تكن قد استقرت، أما الآن ما دامت استقرت فالأولى أن تمشي مع هذا الاستقرار. نعم نعم موجود عندك، عندك المذكرة، قال لك المنقطع أو المنقطع من مباحث الإسناد والمقطوع من مباحث المتن، تقول من مباحث أو من أوصاف، كلاهما صحيحة. نعم نعم هذا هو الأغلب، تقول في أثر مقطوع في أثر موقوف، فإذا جئت المرفوع تصفه بأنه حديث جاء في الحديث المرفوع. نعم قد مر بحث هذا في بداية الكتاب. والمسند في بابه الحديث هذا حديث مسند هو المرفوع مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال. نعم الحديث المسند. طيب هناك كلام في الصفحة السابقة عندما تكلم عن المرفوع، عندما تكلم عن المرفوع قال لك هو المرفوع سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أم لا، وجدتم؟ هذا مهم أن تنتبه له، بمعنى أن لا تعارض بين المنقطع والمرفوع، لا تعارض بين المنقطع والمرفوع، لأن المنقطع من أوصاف ماذا قلنا؟ الإسناد، والمرفوع من أوصاف المتن. ولذلك إذا جاءك حديث مرسل عن الرسول صلى الله عليه وسلم نسميه مرفوع مرسلا، لأن هذا ليس كلام تابعي. السند هل وقف عند التابعي؟ لو جاء الحسن البصري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحكم على الإسناد بأنه مرسل ونحكم على المتن بأنه مرفوع، لا تعارض، لأن كما قلت لك أين وقف الإسناد الآن؟ عند التابعي ولا عند الرسول؟ عن الحسن عن رسول الله، إذن أين وقف؟ عند الرسول، إذن ماذا يسميه؟ مرفوع. لكن لو قال لك قال الحسن كذا وكذا ماذا يسميه؟ مقطوع. الآن سميه مقطوع لأنه لم يسنده إلى الرسول، لو أسنده إلى الرسول لصار مرفوع. إذن هل المرفوع يشترط أن يكون متصلا؟ لا، لأن هذا من مباحث الإسناد وذاك من مباحث المتن. هنا الآن عندنا مصطلح جديد وهو المسند. الحديث المسند هو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال، انتبه لهذا. إذن هو الحديث الذي جمع بين أمرين، وصف في السند وصف في المتن. وصف السند أن يكون متصلا في الظاهر، وقد يكون في الباطن فيه انقطاع، يعني في الظاهر ظاهر الإسناد أنه متصل ليس فيه انقطاع ظاهر بل فيه اتصال ظاهر، ثم نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء عليه ألفت كتب المسانيد على هذا الأساس. فمثلا مسند الإمام أحمد، مسند أبي يعلى، مسند الحميدي، مسند بقية بن مخلد وغيرها من المسانيد تجمع الأحاديث التي جمعت بين هذين الوصفين التي ظاهر إسنادها الاتصال ونسبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى لا تجد فيها، هذا الأصل، لا تجد فيها الحديث المنقطع ظاهر الانقطاع. مثل ماذا؟ مثل المراسيل، فلا تبحث عن مراسيل الحسن البصري في كتاب مسند الإمام أحمد ولا في كتاب مسند الحميدي ولا أبي يعلى، لأن هذه لا تعنى بما أسنده التابعي إلى الرسول بل بما أسنده من؟ الصحابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن قد تجد حديثا في هذه المسانيد من رواية صحابي مختلف في صحبته، بعضهم يقول هذا صحابي وبعضهم يقول لا هذا تابعي، ممكن تجد هذا. إذن الاتصال محتمل ولا مو محتمل؟ إذن يورد في المسند، لكن تابعي واضح أنه تابعي لا تجده، لأنه ليس فيه احتمال، لأن انقطاعه ظاهر. ثانيا، لا تبحث عن الموقوفات أو المقطوعات في كتب المسانيد. إذا أردت أن تبحث عن قول لأبي بكر أو لعمر، هل تذهب إلى مسند الإمام أحمد؟ لا. لماذا؟ لأن هذه مختصة بالأحاديث المرفوعة، لا الموقوفة ولا المقطوعة. اتضح يا أخواني ولا لا؟ واضح هذا؟ واضح يا شيخ؟ إذن لا تبحث في كتب المسانيد لا عن المراسيل ولا عن الموقوفات ولا عن المقطوعات، هذه لها كتب خاصة. مثلا في كتاب اسمه المراسيل لأبي داود، جمع فيه نحو 1000 حديث مرسل من رواية من؟ التابعين عن الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد قال أنا أبغى الآثار، نرجع إلى كتاب ابن أبي شيبة المصنف، في أحاديث مرفوعة وفي أحاديث مرسلة وفي أقوال الصحابة الموقوفة وفي أقوال التابعين المقطوعة ومن دونهم، انظرها في مصنف عبد الرزاق، في مصنف ابن أبي شيبة، انظرها في موطأ مالك. موطأ مالك لم يشترط أن يكون مسندا، بل يجمع الجميع فيه. نعم. ماذا؟ كيف يكون مرفوع؟ هذا البحث كله ترى في هذه القضية. نحن قلنا هل في تعارض؟ المرفوع من أوصاف ماذا قلنا؟ المتن ولا السند؟ المتن. طيب، والمقطوع من أوصاف؟ الإسناد. فالحسن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا نسمي هذا؟ مرسلا، صح؟ لأنه رواه من؟ التابعي. ونسميه مرفوع لأنه نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لو قال الحسن افعلوا كذا وكذا، تذكروا الموت، قدموا الصدقات، خافوا من كذا وكذا، هذا موعظا من كلام الحسن نفسه، ماذا نسميه؟ مقطوع من كلامه هو. اتضحت الآن القضية؟ فإذا المرسل يسمى مرسلا بالنظر إلى إسناده، يسمى مرفوعا بالنظر إلى نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، واصل. نعم نعم. والثاني العلو النسبي، وهو ما يقل العدد، ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام، ولو كان العدد من ذلك الإمام لم تعلم كثيرا، وإنما كان العلو. نعم. الآن يتكلم المؤلف عن إسناد العالي وأقسامه وهو ينقسم إلى قسمين: علو مطلق وعلو نسبي. والمقصود بالعلو هو ما قل عدد رجال إسناده، الحديث الذي يقل عدد رجال إسناده بالنسبة إلى سند آخر. إذا القضية قضية نسبية، قضية ماذا؟ نسبية. مثال يوضح هذا بسرعة: الإمام البخاري متأخر، مات سنة 60 و200، متأخر عفوا، مات سنة 56 و200، سنة 56 و200. هذا الإمام البخاري يروي في العادة وفي الأكثر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 5 رواه في الغالب، أحياناً يروي بأربعة، وأحياناً ينزل يطول عليه الإسناد فيصير 6 أو 7، بل نزل إلى 9 في حديث من الأحاديث بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام كم راوي؟ 9. هذا ماذا يسمى؟ نزول. وفي بعض الأحاديث على إلى 3، إلى كم؟ ليس بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم إلا 2 والصحابي، شيخه وشيخ شيخه والصحابي. طبعا هذا يحتاج إلى صحابي ماله تأخرت وفاته، ولذا كثير من الأحاديث العالية له جاءت من طريق أنس بن مالك. لماذا؟ لتأخر وفاة أنس رضي الله عنه. فهذه تسمى ثلاثيات البخاري، سمى أسانيد عالية بالنسبة لأسانيده المعتادة الخمسة. وذاك الذي نزل فيه إلى 9 يسمى ماذا؟ نازلا بالنسبة له هو الذي يروي بخمسة أو بأربعة. فهذا إذا انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند عدد رواته أقل سمي عاليا، يسمى علوا مطلقا لأنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إلى من دونه؟ إلى أبي بكر، إلى الحسن البصري، إلى شعبة، إلى مالك، هذا يسمى علوا نسبيا، يعني بالنسبة لمن على إليه، بالنسبة لفلان بالنسبة لفلان. أما إلى الرسول إيش يسمى؟ علوا مطلقا. نعم. لماذا كان العلو مرغوبا فيه؟ لماذا كان؟ أضف هذه الكلمة، لماذا كان العلو مرغوبا فيه؟ نعم. وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أفضل من الصحة وقلة الخطأ، لأنه ما من راو من رجال إسناده إلا والخطأ جائز عليه، فكلما كثر كثرت الوسائط وطال السند كثرت مضان التجويز، وكلما قلت قلت. نعم. يقول لماذا كان العلو مرغوبا فيه؟ لأنه يقول لك كل راوي ممكن يخطئ، فإذا كثر عدد الرواة كثر احتمال خطأ، وكلما قل عدد الرواة قل الخطأ. وأنت لن تلحظ هذا في بعض مثلا ألعاب الأطفال أو مسابقات الطلاب، تقول لأول طالب كلمة وعندك حلقة دائرة مثلا من 20 طالبا، أنت تقول كلمة ترجع لك كلمة أخرى غيرها، صحيح؟ تلقن هذا، قل له علي، يقول هذا علي، يقول هذا عبيد عزيز، ترجع لك موسى، آخر واحد يسمعها موسى. لكن لو أنه 2 فقط أو 3 ترجع لك زي ما هي الكلمة. فلذا كلما على إسنادك كلما قل احتمال خطأ. لذا كان العلماء يرغبون رغبة جامحة في علو الإسناد، ويسافر من مدينة إلى مدينة من أجل أن يسقط الوسائط بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ويعلو ويقرب إليه. كان إذا سمع مثلا ابن مسعود يحدث بأحاديث عن عمر فكانوا يرحلون إلى عمر ليسمعوها من عمر مباشرة. ولذلك أنت الآن مثلا في هذا الزمن تقول أنا أريد أن أكون عندي إسناد عالي، نعم، كيف تعمل؟ عندي يقول شيخ عمره 20 سنة أخذت منه إجازة. طيب هذا الشيخ اللي عمره 20 سنة شيخه الذي أخذ منه ما زال موجود، ماذا تفعل؟ تأدب إلى ذلك الشيخ وتقرأ عليه، تأخذ منه السند. أفرض أن الشيخ هذا الشيخ موجود أيضا، الأفضل أنك تذهب إليه. فسقط الآن بينك وبين الرسول كم سقط؟ راويا، فقربت منه. وهذا الآن يقول فيه العلماء كفاني شرفا أن أكون أسفل سلسلة مبتدأها محمد عليه الصلاة والسلام، وأنا في أسفلها، هذا خير عظيم. لكن كلما قربت كلما كان أفضل. نعم. وفي العلوم المصري الموافقة وهي الوصول إلى شريحة المصنفين بغير طريقه، أي الطريق الذي تصل إلى ذلك المصنف المعين. طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر، أجدني مضطرا إلى الوقوف، وبقي الحقيقة مباحث متعددة، لكن المباحث الأكثر أهمية والعملية أكثر تقدمت والحمد لله، وما بقي فلعلكم تقرؤونه من الكتاب من المذكرة التي بين أيديكم، ثم ما بقي من الكتاب، وهذه لعلكم تعرفون أو لا تعرفون هي آخر جلسة لنا فيما يتعلق بشرح المصطلح، دروس المصطلح. هذا الدرس العاشر الذي انعقد في هذه الليلة بعد عصر هذا اليوم، كما اليوم التاريخ 11 من الشهر الثالث عام 35 400 وألف، وعلى حسب الجدول المطروح هذا آخر درس. فإن تيسر شيء في المستقبل استكمل به فالحمد لله، ما تيسر وإلا البقية تقرؤونه بإذن الله عز وجل في الكتاب، وما أشكل فلا مانع عندي من التواصل، إذا الذي يحب أن يمر علي مثلا، يلقاني في المسجد في محل العمل بالاتصال ويسأل عما أشكل عليه، فلا مانع بذلك إن شاء الله. كما أن أيضا الأخ كامل، الشيخ كامل جزاه الله خير، قد قام بتفريغ الظاهر كل الدروس ولا لا، كل الدروس فرغها وكتب عليها شرحا وحاول أن يعني يعيد الصياغة، وأنا قد وكلته في ذلك، وهو يحاول يعطيني من أجل أن أراجعها، لكن هذا قد يتأخر عليكم، فمن أراد أن يأخذ منه أنا ما عندي مانع، وهو أيضا إن شاء الله ما عنده مانع، لكن تجمع بين الأمرين، تسمع التسجيل وتقرأ المكتوب، لأن كل واحد له فهمه، أنت قد تفهم شيء غير فهم الكاتب، وتضيف وتنقص ما تحتاج إليه، ثم لعله إذا عقدت الاختبارات إن شاء الله المذكرات بين أيديكم تستطيعون أن تذاكروا فيها، وإن شاء الله تكون على استعداد للاختبار إذا كان في اختبار، لكن أنا أظن أنه سيكون في اختبار من أجل الإجازة، الإجازة ليس العطرة، الإجازة الورقية يعني التي تأخذون فيها الشهادة. أسأل الله جل وعلا أن كما جمعنا في هذه المجالس المباركة أن يشفع فينا هذا العمل الصالح الذي نرجو أن يزين الله لنا فيه النية ويخلصها لنا، وأن يجعلها من العمل الصالح والعلم النافع، وأن يجمعنا وإياكم على خير وعافية، وأن يرزقنا الفقه في دينه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أعلم وأحكم، والحمد لله على ما يسر ووفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.